مستند رجالها كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما تخصيصه هل لا نبحث عن رجاله إذا أخبرنا حافظ أن هذا الحديث متواتر أم لا؟ إن شاء الله أبحث عن هذا التقييد الذي ذكرتموه، بارك الله بكم. بالنسبة لفن المصطلح، بالنسبة للحديث في فن المصطلح، أما لا نبحث عن إذا قلنا بوجود مكة أو وجود طيبة أو بوجود كذا، فهذا متواتر لا يبحث عن رجاله، هذا هنا لا يبحث عن رجاله، لأن هذا اجتمع أناس حالة العادة تواطؤهم على الكذب بوجود مكة أو بوجود طيبة، فهذا لا يبحث عن رجاله هنا في هذا المضمار. واضح الآن التفرقة التي ذكرتها، بارك الله بكم، واضح التفرقة. أحمد أخي، أخي إدريس، أخي الصادق، هنا التفرقة واضحة. إذا كما بينا في تعريف المتواتر من حيث وجود التواتر، من حيث وجود التواتر إذا كان عدد كبير أو كثير أهالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس بالمشاهدة العيانية مثلا بالنسبة أو العلم كذلك وما يدخل تحت الحواس الخمس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. قد ذكرنا نقطة مهمة عن الشيخ عبد الله، ولكن لا أدري إن كنتم قد أدركتموها، أن قد بعض الناس لا يعلم أن هذا الشيء متواتر. لم نذكر هذه، ذكرناها مداخلة. الحاصل فهذا هذا هو المتواتر. فإذا استوفيت هذه الشروط الأربعة أخي الصادق فهذا يكون هو المتواتر، فلا هنا لا نبحث عن رجال هؤلاء الذين تواتر عنهم هذا الخبر، هنا في هذا المضمار لا نبحث عن رجاله. أما في مصطلح الحديث فهذا يحتاج إلى بحث، إلى تأكيد يعني، أو سؤال إن شاء الله للتأكيد. لم يخطر ببالي هذا الأمر من قبل، سبحان الله العظيم. لكن في غير ذلك لا نسأل عن رجاله كونهم ثقات أم ضعفاء أو نحو ذلك. واضح الآن أخي الصادق أو أخي إدريس، بارك الله بكم، واضح الآن الفرق، الله يبارك فيك. نعم، لذلك التواتر أو المتواتر في علم الحديث يجب العمل به، هذا متفق عليه. إذا تواتر الحديث أخبرنا هل هو حافظ أم جمع، هل يكتفى بالحافظ؟ أتأكد. أما الإجماع فقد نقل الزركشي مثلا والغزالي بأنه يؤخذ بقول واحد في الإجماع إن كان ثقة، في نقله الإجماع إن كان ثقة يؤخذ بقوله، كما ذكر ذلك الزركشي في سلاسل الذهب، كذلك ذكره الغزالي في المستصفى ونقله عنه غير واحد. في الإجماع قبل ذلك، أما في الحديث مجرد أن قال إن صار إدريس مثلا أو أنت أخي الصادق أو أخي أحمد أو غيركم حافظا ونقل هذا حديثا وقال هذا متواتر، نتأكد إن شاء الله. أما في غير